الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس 13 من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، لعلنا اليوم إن شاء الله نختم باب المسح على الخفين إن شاء الله. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فصل. والراجح في التفضيل بين المسح والغسل أنه يختلف باختلاف حال القدم، فإن كانت في خف فالأفضل المسح ولا يتكلف الخلع ليغسل، وإن كانت مكشوفة فالأفضل الغسل ولا يتكلف اللبس ليمسح. قبل أن نبدأ في تفاصيل باب المسح على الخفين، أحب أن أتكلم عن بعض المسائل المهمة والتي هي كالمقدمة لهذا الباب المهم العظيم الذي يظهر سماحة الشريعة ويسرها. أولا، اعلم أن المسح على الخفين رخصة باتفاق العلماء في الجملة. اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن المسح على الخفين من رخص هذه الشريعة الغراء المباركة زادها الله شرفا ورفعة. وخلاف العلماء في بعض تفاصيل المسح على الخفين لا تنقض إجماعهم في أصل جواز المسح. فاتفق الفقهاء جميعا فيما نعلم والله أعلم في الجملة على أن من رخص الشريعة المسح على الخفين. المسألة الثانية، اعلم رحمك الله تعالى أن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين قد بلغت مبلغ التواتر، وقد ذكر العلماء أن التواتر اسمان: تواتر معنوي وتواتر لفظي. والتواتر الذي في المسح على الخفين تواتر معنوي، أي أن ألفاظ الأحاديث المنقولة وإن اختلفت إلا أن معناها متفق، وهو تجويز المسح على الخفين. حتى قال الحسن رحمه الله تعالى: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. فهذا القدر الهائل من الأحاديث يقطع المرء إذا نظر فيها بأن هذه المسألة قد ثبتت بها الأدلة المتواترة. فخلاصة هذه المسألة أن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين قد بلغت مبلغ التواتر، بل إننا إذا قلنا إن قراءة وأرجلكم يستفاد منها جواز المسح على الخفين، فقد زاد ذلك التواتر باقتران تواتر القرآن، إن هذه القراءة قراءة سبعية متواترة فازداد التواتر. وهذا مما يؤكد أن هذه الرخصة مما وقع عليه الاتفاق بين عامة أهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة. المسألة الثالثة، أقول ولأهمية هذا الفرع الفقهي أي المسح على الخفين، أدرجه بعض علماء الاعتقاد من جملة اعتقادات أهل السنة والجماعة. بعض أهل العلم إذا ساق اعتقاد أهل السنة ذكر أن منها أنهم يعتقدون جواز المسح على الخفين، كما ذكر ذلك الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة، فقال رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر على ما جاء في الأثر، مع أنه يقيد مسائل عقيدة الأمة. وكذلك ذكرها الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وعلل العلماء ذلك، قالوا: لمخالفة الخوارج والرافضة، لأن الخوارج والرافضة لا يرون جواز المسح على الخفين. وقد جرت عادة العلماء من أهل السنة أنه إذا كان المخالف لهم بعض المبتدعة وعرف ذلك المبتدع بالمخالفة في هذا الفرع الفقهي، فإنهم يدخلون هذا الفرع الفقهي من جملة مسائل الاعتقاد إظهارا لمخالفة هؤلاء المبتدعة، رضي الله عن أهل السنة وعملهم بعفوه وجوده وإحسانه وكرمه. فإذن هذه المسألة من مسائل الاعتقاد، وحيث أدخلها العلماء في مسائل الاعتقاد هذا يؤكد لنا الإجماع، أنهم أجمعوا على أصل جواز المسح على الخفين. المسألة الرابعة، القاعدة التي يبنى عليها فروع هذا الباب تقول: الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. افهموا هذه القاعدة فهما جليا حتى نسرد الفروع سردا من غير تطويل في شرحها. الأصل بقاء المطلق، بل أقول الأصل وجوب بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، ذلك لأن المطلق من كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يتحكم فيه أحد بتقييد إلا بدليل. فإن جاءنا دليل على تقييد المطلق وكان ذلك الدليل صحيحا صريحا قبلناه على العين والرأس، وأما إذا لم يأتي الدليل بالقيد فإن القيد مردود على صاحبه. فالمطلقات من كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا تقيد إلا بنص آخر. ولذلك عندنا قاعدة: لا يجوز إطلاق المقيد إلا بدليل، ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل. فكما أن الأشياء التي قيدها الله أو قيدها رسوله عليه الصلاة والسلام لا يجوز إطلاقها وإلغاء قيدها إلا بنص، فكذلك أيضا الأشياء التي أطلقها الله أو أطلقها رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تقييدها إلا بنص. فأي حكم ورد في الشرع مطلقا فالواجب بقاؤه إيه؟ مطلقا، ولا يجوز تقييده إلا بدليل. طيب، الدليل يطلب من المقيد أو من الذي ينفي القيد؟ أجيبوا يا جماعة، من الذي ينفي القيد ولا من الذي يثبت القيد؟ من الذي يثبت، لأن الأصل ما هو؟ نعم، الأصل الإطلاق، الأصل الإطلاق وعدم القيد. فإذا جاءنا رجل يخالف ذلك الأصل ويدعي أن هذا المطلق مقيد فإن كلامه موقوف على الإتيان بالنص الصحيح الصريح. وذكر العلماء أيضا أن هذا التقييد حكم شرعي، إذا جئت إلى شيء من المطلقات فقيدتها هذا التقييد حكم شرعي، وقد تقرر في القواعد أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وبناء على ذلك فلا يجوز تقييد المطلقات بمجرد وجود القيود في المذاهب، لا، لم يكن عليها دليل لا يستدل على صحة هذا القيد بوجوده في مذهب الإمام أحمد أو بأن العالم الفلاني قاله أو بأن الجهة الفلانية أفتت به، هذه كلها لا يستفاد منها مشروعية هذا القيد، بل مشروعية القيد لا تستفاد إلا من نص صحيح صريح من القرآن أو من سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. واضح هذه يا جماعة؟ فإذا فهمتم هذا فلننتقل بعد ذلك إلى الفروع، لأنه سوف تمر علينا في هذا الباب فروع كثيرة. نجد أن الفقهاء يذكرون شروطا في هذه المطلقات، وإذا رجعنا إلى أدلة هذه المقيدات لم نجد لها أثراء ولا يؤيدها نظر، حينئذ نقول نعتذر عن قبول هذه القيود لعدم ورود الأدلة بها. المسألة مسألة الخامس ولعلها الأخيرة، اعلم أن هذا الباب يرجع إلى قاعدة كبرى من قواعد الشريعة وهي رفع الحرج. هذا الباب الفقهي يدخل تحت قاعدة رفع الحرج، وأنتم تعرفون أن هذه القاعدة هي مقصد من مقاصد الشريعة. قال الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. والأدلة على صحة هذه القاعدة متواترة، وقد اتفق العلماء على أن من مقاصد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وضع الآصار والأغلال، كما وصف الله نبيه بقوله: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إصرهم أن يضع عنهم بعض الواجبات التي كانت تجب على من قبله، لأن هذا فيه إصر، فيه ثقل، كلما أوجبت الشريعة عليك شيئا فهذا فيه ثقل عليه. الله جل وعلا بعث محمدا ليضع عنا بعض الآصار، يعني يضع عنا بعض الواجبات، ثم قال: والأغلال، الأغلال شيء ليقيدك كالتحريم، فتحريم، فإذا حرمت الشريعة عليك شيئا فقد قيدتك به. فهنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليسقط عنا بعض الواجبات التي كانت على من قبلنا، وليحل لنا بعض المحرمات التي كانت على من قبلنا. فالآصار هو يقصد به سقوط بعض الواجبات، والأغلال يقصد به إباحة بعض المحرمات، وهذا كله داخل تحت القاعدة الكبرى التي هي مقصد من مقاصد الشريعة وهي رفع الحرج. وأنا نبهت على هذا لأن بعض الفقهاء يشترط في المسح على الخفين شروطا تخرجه من حيز التيسير وتدخله في دائرة التعسير، لأنه يشترط شروطا قد لا تتحقق إلا في نوادر الذين يلبسون الخفاف. فينبغي التنبه لهذا، أن المسح على الخفين شرع رخصة عامة، رخصة عامة، والأصل في الرخص أنها ما شرعت إلا لإرادة التيسير على المكلفين ورفع الحرج عنهم، فهذه من رحمة الله. طيب، ذكر هنا المسألة الأولى في هذا الباب. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الترجيح بين الغسل والمسح، أيهما أفضل، أن يمسح الإنسان خفيه أم يغسل قدميه، يعني إذا كانت القدم مكشوفة وهو على طهارة كاملة، هل الأفضل أن يلبس ليمسح أو يبقي قدميه على ما هي عليه فيغسل؟ وإذا كانت القدم في خف، هل الأفضل أن يبقيها في خفها فيمسح أو يتكلف الخلع ليغسل؟ أيهما أفضل؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم، طرفان ووسط. طرف الأول قالوا الأفضل الغسل مطلقا، يروى ذلك عن ابن عمر وهو رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قالوا الأفضل أن يغسل الإنسان قدميه حتى وإن كانت في خف، الأفضل له أن يخلع الخف ويغسل قدميه، ويروى ذلك عن ابن عمر، حتى أنه كان ينهى أصحابه عن خلع الخف ويخبرهم بأنه مغرم بغسل قدميه. فهذا مذهب مروي عن ابن عمر، مذهب مروي عن ابن عمر، هذا المذهب مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد. واضح هذا؟ واضح. القول الثاني قالوا بأفضلية المسح مطلقا، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وعليه كثير من أهل العلم رحمهم الله، قالوا الأفضل المسح مطلقا، فلا الأول هو الراجح ولا الثاني هو الراجح، وإنما الراجح هو الوسط، وهو أن الأفضل يختلف باختلاف حال القدم. عندكم هذا مكتوب، هو أن الأفضل يختلف باختلاف حال القدم، وهذا التفصيل اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وارتضاه العلامة ابن القيم في المجلد الأول من زاد المعاد، وخلاصته أن الأفضل بين الغسل والمسح يختلف باختلاف حال القدم، فإن كانت قدمه مكشوفة وهو على طهارة فليس من السنة أن يلبس ليمسح، بل الأفضل له في هذه الحالة أن يغسل، لأن قدمه مكشوفة الآن، وحال القدم المكشوفة أن تغسل ولا تمسح، فالأفضل في حقه الآن أن يغسل. وأما إذا كانت في خف أو في جورب فإن الأفضل له حينئذ أن يمسح، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهوى المغيرة بن شعبة لينزع خفيه قال إيه؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، ولا يمكن أن يختار النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل. وهذه هي الحالة المضطردة المعروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن المعروف عنه مذ بعثه الله إلى أن مات أنه إذا كانت قدمه مكشوفة فكانت الحالة منه أن يغسلها دائما، وأما إذا كانت في خف فإنه لم يكن يتكلف عليه الصلاة والسلام أن يخلع ليغسل. وأكمل الهدي وأفضله هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واضح هذا يا جماعة؟ نعم يا إخوان، واضح؟ لأن اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال، على طرفين ووسط، والقول الصحيح هو ما اختاره المصنف عفى الله عنه وغفر له، وهو التفضيل بين المسح والغسل باعتبار حال القدم، فالقدم المكشوفة الأفضل فيها الغسل، والقدم المستورة الأفضل فيها الخف، واستدللنا على ذلك بحاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. والصواب الاجتزاء بمسح ظاهرهما فقط وهو السنة، ومن لم تكفي السنة فلا كفاه الله ولا عافاه. نعم، هذا هو القول الصحيح، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو ما اعتمده المصنف هنا، وهو أن السنة أن يمسح الإنسان على ظاهر الخفين والجوربين فقط دون أسفلهما ودون عقبهما، فلا يمسح العقب ولا يمسح أسفلهما، وإنما يمر يديه على ظاهر الخفين فقط. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه عند أبي داود بسند حسن، قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ويخبرنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن هذا الدين ليس مبناه على آراء الرجال ولا استحسانات العقول، وإنما مبناه على الاتباع، وهذه قاعدة شرعية كبيرة جدا. قل: لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان الرأي يقتضي أن يمسح أسفل الخف، لأن أسفله هو الذي يباشر الأرض، فلربما يعلق فيه شيء من النجاسات أو شيء من القاذورات التي يحتاج معها أن تمسح وتزال، لكن الشريعة مسحت أعلى، والأعلى غالبا لا يباشر شيئا من القاذورات ولا النجاسات. كذا ولا يا واضح؟ قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ثم انتقل بك إلى أن الدين ليس بالرأي وإنما مبناه على المتابعة والاقتفاء والاقتداء. قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذا دليل، وهذا إسناده حسن عند أبي داود وإسناده حسن، فهذا دليل يا إخواني على أن السنة أن يمسح الإنسان ظاهر الخفين. والدليل ودليل آخر أيضا وهو حديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود، بسند جيد، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. وهذان الحديثان حديثان صريحان في أن السنة في الخف أن يمسح ظاهره فقط. فإن قلت: وما قولك في رواية عند أصحاب السنن إلا النسائي من حديث المغيرة بن شعبة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف وأسفله؟ هذه الرواية تقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف وأسفله، فأقول: هذه زيادة ضعيفة لا يثبت مثلها، فلا يحل إثبات الحكم الوارد فيها، أعني وأسفله، لأنه قد تقرر في الأصول أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وحيث لم تصح هذه الزيادة فلا نقول بمقتضاها. وقد ضعف هذه الزيادة الإمام البخاري رحمه الله، وكذلك الإمام ابن حجر في بلوغ المرام، وكذلك الإمام الألباني، وقبله الإمام الترمذي رحم الله الجميع رحمة واسعة، وكذلك نقل أهل العلم في الحديث تضعيفه عن أبي زرعة كذلك، والنووي أيضا ضعفه. قالوا: وعلة ضعفه أنه لم يسنده عن ثور، عن الإمام ثور، إلا رجل يقال له الوليد بن مسلم وهو مدلس، ورواية المدلس لا تقبل إلا إذا صرح بالتحديث، وهو في هذه الزيادة لم يصرح بالتحديث، فالمدلس إذا عنعن الحديث ولم يصرح بالتحديث لم يقل حدثنا، وقال عن ثور ولم يقل حدثنا ثور. فالوليد بن مسلم إذا قال عن ولم يسند ولم يصرح بالتحديث فإن روايته غير مقبولة. الوليد بن مسلم وهو مدلس بتدليس الشيوخ وتدليس التسوية، واضح هذا؟ فإذن هذه الزيادة ضعيفة ولا لا يا مسلم؟ ضعيفة، أعلى الخف وأسفله. أعلى الخف طبعا ثبتت، ولكن الكلمة الآن وش عليه؟ ولا وأسفلي. فإذن تبقى لنا الأحاديث المصرحة بالاقتصار على مسح ظاهره سالمة عن المعارض، والله أعلم. والصواب الاقتصار على مسحة واحدة لأنه لا تكرار في ممسوح. دل على هذه المسألة الأثر والنظر. أما الأثر فإن جميع الذين ذكروا مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه أطلقوا ذلك، قال كحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأراد المغيرة أن يخلع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. كلمة مسح عليهما كلمة مطلقة، والمطلق يبقى على إطلاقه، ولا يتحقق هذا الإطلاق إلا إذا مسح مرة واحدة، فمن زاد على المسح مرة فقد زاد على هذا المطلق، والزيادة على المطلق تقييد له، فلا بد من دليل، فلا بد من دليل. إذن نقول ظاهر حديث المغيرة، بل ظاهر أحاديث الذين أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على خفيه أو مسح على خفيه، ظاهر أحاديثهم الاقتصار على مسحة واحدة. يؤيد ذلك القاعدة المتقررة عند العلماء، وهي دليل النظر، أنه لا تكرار في ممسوح إلا بدليل، فجميع الممسوحات في الشريعة لا تكرار فيها، وقد قرر هذه القاعدة ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في عدة مواضع، قال لا تكرار في ممسوح إلا بدليل، لا تكرار في ممسوح إلا بدليل، ولا نعلم دليلا في ممسوح إلا في الاستجمار، فقد أوجبت الشريعة أن يستجمر ثلاثة. وأما غيرها من الممسوحات فالأصل فيها أنه لا تكرار فيها، فيدخل في ذلك مسح الرأس، السنة فيه الاقتصار على واحدة لأنه ممسوح، وكذلك مسح الإمامة المسيتين، السنة الاقتصار في مسحه على واحدة لأنها ممسوح، وكذلك الجبيرة ولو كانت على عضو يغسل ثلاثا لو كان صحيحا، إن الجبيرة يقتصر فيها على مسحة واحدة. على كل حال، أن القول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة أن المسح على الخف يكون مرة واحدة، يكون مرة واحدة. نعم. والراجح جواز المسح على الخف والجورب الشفاف، هذا هو القول الصحيح، قد اختلف العلماء في ذلك اختلافا شديدا. المشهور من مذهبنا أنه لا بد أن يكون الجورب صفيقا لا يرى لون البشرة من تحته، لا يجوز المسح على الخف إذا كان لون البشرة بينا من تحته، إذا كان الخف يصف لون البشرة لرقته أو لشفافيته، كذلك الجورب لرقته أو لشفافيته، فإنه لا يجوز المسح عليه. ولكن القول الصحيح ومختاره أبو العباس في هذا الفرع هو أنه يجوز المسح على الخف الشفاف وعلى الجورب الشفاف. قلت لكم لن أطيل إذا كنتم تفهمون القاعدة، والقاعدة على ذلك لأن الأدلة التي وردت في جواز المسح على الخفين والجوربين وردت مقيدة ولا مطلقة، فمن قيدها بكونه صفيقا لا يرى لون البشرة منه فإننا نطالبه على دليل بهذا القيد، ولا أعلم دليلا يصح مما قالوه أن يكون مقيدا بهذا المطلق، حيث لا دليل يؤيد كلامهم، فالأصل بقاء المطلق على إطلاقه. فالقول الصحيح إن شاء الله والرأي الراجح المليح بقاء المطلق على إطلاقه، ولا يقيد إلا بدليل. يا إخواني، هناك قاعدة أخرى تقول إن الأصل في المسح على الجوربين والخفين التيسير، أليس كذلك؟ نبهت عليها. وليس كل خفاف الناس تكون صفيقة، بل قد يحتاج الناس لا سيما في فصول الصيف أو في غيرها، إذا احتاج الناس أن يلبسوا خفافا أو جوارب فإنهم يتعمدون إلى لبس الشفاف منه، بل حتى وفي فصول الشتاء بعض الناس قد في بعض المناسبات الكبيرة قد لا يلبس شيئا صفيقا، وإنما يلبس الجورب أو الشفاف أو الخف الشفاف، حينئذ تقييده بالصفيق تقييد لهذه الرخصة التي وردت عامة مطلقة، تقييده بكونه صفيقا يضيق هذه الرخصة، يضيق هذه الرخصة. القول الصحيح إن شاء الله أنه يجوز المسح على الخف والجورب الشفاف. إذا سئلتم عن الدليل فقولوا لأن الأدلة في الخفين والجوربين وردت مطلقة، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه، ولا يقيد إلا بدليل. اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. والراجح جواز المسح على الخف المخرق إذا كان يمكن متابعة المشي فيه. اختلف العلماء في المسح على الخف والجورب المخرق. المشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي وبعض أهل العلم، بل حكي قولا للجمهور، أن الخف المخرق لا يجوز المسح عليه، إلا أن هؤلاء اختلفوا في مقدار الخرق الذي يمنع من المسح، فمنهم من جعل مقدار الخرق حتى ولو كمثل رأس الدبوس أو الإبرة، إذا كان الخف مخروقا بهذا المقدار فلا يجوز المسح عليه، وعللوا ذلك بأن ما استتر يكون فرضه المسح، وما ظهر يكون فرضه الغسل، والغسل والمسح لا يجتمعان في عضو واحد، وهذا تعليل عليل قد أبطله أبو العباس بن تيمية المجلد 21 من الفتاوى. تعليلهم يقولون إن الخف المخرق إذا أجزنا المسح عليه فإننا سوف نجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد، لأن ما استتر بالخف الجزء المستتر بالخف فرضه المسح، طيب وهذا الخرق ما ظهر بالخرق فرضه الغسل، فيجتمع في القدم مسح وغسل، هذا تعليله، ولا يكاد يخرم هذا التعليل عن كثير من المذاهب التي قالت بذلك، ولكن أقول لكم أبطل أبو العباس هذا التعليل إبطالا لا مزيد عليه، وارجعوا إليه إن شئتم في المجلد 21 من الفتاوى في كلامه على المسح على الخفين. والقول الثاني وهو الذي رجحه المصنف عفى الله عنه هو جواز المسح على الخف المخرق ما دام يمكن متابعة المشي فيه، فما دامت هذه الخروق لا تمنعك من المشي في هذا الخف لا يزال يثبت في قدمك ولو مع هذه الخروق، فيجوز حينئذ أن تمسح عليه، ومن قدر هذه الخروق بمقدار معين فإنه مطالب بالدليل، لكن نقيدها بقولنا ما دام يمكن متابعة المشي فيه، واختار ذلك القول جمع من المحققين على رأسهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، اختاره الشيخ بن سعدي، واختاره تلميذه العلامة الشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم، وهو القول الصحيح. فإن قلت وما الدليل؟ قل الدليل على ذلك أثري ونظري، أما الدليل الأثري فأريدكم أن تفهموه قبل أن تكتبوه، أريدكم أن تفهموه قبل أن تكتبوه، إن الصحابة غالبهم من الفقراء، ليس كذلك جماعة؟ وقد لا يملك، بل غالبهم لا يملك إلا خفا واحدا، أفلم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قضية الصلاة في وتعدد الثياب قال أولي كلكم ثوبان، إذا كان أحدهم قد لا يملك إلا ثوبا واحدا فما بالك بالخف، فما بالك بالخف. هذا يدل على أن غالب الصحابة كانوا فقراء لا سيما المهاجرين منهم، والفقير غالبا لا يملك إلا خفا واحدا، وليس عندهم مراكب يركبون فيها يركبون عليها يقطعون السفر إلى الغزوة أو السفر إلى الحج، فكانوا يمشون على خفافهم في هذه الأرض الصحراوية المقحلة، فمع كثرة المشي على الخف جرت العادة أنه يصيبه فتق أو خرق، فلو كان الفتق والخرق يمنع من المسح لبين ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واضح هذا ولا لا؟ فلما لم يبينه مع جزمنا بوجوده دل ذلك على أنه عفو، أن لأنه يروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو عفو، الشيء الذي يراه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتعلق به حكم شرعي ويسكت هذا دليل على جوازه، كذا ولا لا؟ لأن المتقرر في قواعد الأصول أن إقراره صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز، معي أبو العز ولا لا؟ فلو كان مجرد وجود الفتق والخرق ولو بهذا اليسر الذي نص عليه الفقهاء كخرم الإبرة كرأس الإبرة أو رأس الدبوس، لو كان الخرق والفتق بمثل هذا المقدار يمنع من المسح لكان لزاما على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه على ذلك، لأن الصحابة كان غالبهم فقراء وكانوا يقطعون المفاوز والصحاري الواسعة ويطؤون الحجر بخفافهم، وفي الغالب أنه يصيب الخف شيء من الفتوق أو الخروق، ومع ذلك كان يقرهم على ذلك، ولأن وهو الدليل النظري، ولأن القاعدة تقول الأصل في المطلق بقاؤه على إطلاقه، قد وردت الأدلة بجواز المسح على الخفين من غير اشتراط كونه غير مخرق، هذا ولا يا جماعة؟ الأدلة وردت بجواز المسح على الخفين من غير اشتراط كونه غير مخرق، لأن الأدلة وردت بجواز المسح على الخفين مطلقة من غير اشتراط كونه غير مخرق، فمن اشترط كونه غير مخرق فإنه مطالب على هذا القيد بدليل، بحيث لا دليل فالأصل بقاء المطلق على ما أجمل هذه القاعدة. ولذلك نبهت على شرحها في بداية شرحي للباب، سنمر على الفروع بسرعة، أن الأصل هو بقاؤنا على المطلق ولا يقيد إلا بدليل. ولأن المسح على الخفين شرع من باب التيسير، وإن خفاف غالب الناس لا تخلو من فتق أو خرق، دع عنك خلاف الذين يسر الله لهم الغنى، كل يوم لأحدهم خف مستقل أو جورب مستقل، لكن النظر إلى المتوسطين وإلى الفقراء من أحوال الناس من الناس، فلو أن كل خف خرق بخرق يسير لا يجوز المسح عليه لم تتحقق إيش؟ عظمة هذه الرخصة التي رخصها الله جل وعلا، فإن الرخصة مبناها على التيسير، فهذا الشرط يخرجها من حيز التيسير إلى حيز التعسير، فالحق إلغاؤه وإن قال به من قال، ما دمنا لم يصب به نص فالأصل هو البقاء على الأدلة المطلقة. واضح هذا يا جماعة؟ لكن قيد العلماء إذا كان يمكن متابعة المشي فيه، لأنه إذا لم يمكن متابعة المشي فيه حينئذ فإنه لا يسمى خفا ولا يتحقق منه المقصود من الخف. نعم. والراجح لأنه لن يمسح عليه إلا وهو على قدمين، إذا كان لكثرة فتوقه أو خروقه لا يثبت على القدمين، تمسحه خارج القدمين فلا يتحقق منه المقصود من الرخصة. نعم يعني. والراجح جواز مسح الخف ولو لم يثبت إلا بشده، إن هناك بعض الخفاف لا تثبت إلا بشدها، المساطير العسكرية كالخفاف العسكرية أو غيرها، أو بعض الخفاف إذا كانت واسعة والرجل صغيرة إن الخف قد لا يثبت إلا بشده. فظاهر المذهب عندنا المشهور عن بعض أهل العلم أن الخف الذي لا يثبت إلا بشده بخيوط أو سيور لا يجوز المسح عليه، يقول لا يجوز المسح عليه، فقيدوا جواز المسح على الخف بكونه يثبت بنفسه، الخف إنما تلبسه يثبت بنفسه لا يحتاج إلى شد لا من فوق ولا من الوسط ولا من أسفل، وهذا الشرط نقبله أو لا نقبله؟ لا أنتظر، نقول نعرضه على الدليل، هل جئتم بدليل؟ الجواب لم يأتوا إلا بتعليلات عليلة، فحيث لا دليل يسند هذا القيد فالحق إبقاؤه أم إلغاؤه؟ إلغاؤه، الحق إلغاء. فإن قيل لك ما الراجح في المسح على الخف الذي لا يثبت إلا بشده، فقل الراجح الجواز، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن قيل لك وما الدليل على ذلك، فقل الدليل الإطلاق، إطلاق الأدلة، الأدلة وردت بجواز المسح على ما يسمى إيش؟ على ما يسمى خف أو جور، وهذا الخف الذي لم يثبت إلا بشده يسمى خف ولا ما يسمى خف؟ فيدخل في إطلاق الأدلة أم لا يدخل؟ يدخل، فحيث كان يدخل في إطلاق الأدلة فلا يجوز لأحد أن يقيد مطلقا إلا بدليل، فلأن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، قلنا بأن الراجح جواز المسح على الخف ولو لم يثبت إلا بشده. مسألة، اعلم أن الصحيح والرأي الراجح المليح هو التوقيت في المسح على الخفين، هذه لم تذكر عندكم سقطت مني سهوا، اعلم رحمك الله تعالى أن القول الصحيح هو التوقيت في المسح على الخفين، فيوقت للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة، وعلى ذلك دلت الأدلة الصحيحة الصريحة لعلكم تكتبون بعضها. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال، يكفيكم الحديث الأول، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم يعني لا نخلعها من هذه الأشياء الثلاثة. هذا حديث عند أبي داود بسند صحيح. ومما يدل على التوقيت أيضا حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. هذا حديث حسن. فإن قلت وماذا نقول في حديث أبي بن عمارة الذي أخرجه الدارقطني أن رجلا قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم ما شئت. وبه أخذ بعض أهل العلم. إن قيل لك ماذا نفعل في هذا الحديث فقل هذا حديث ضعيف فقد ضعفه أبو داود وموفق الدين بن قدامة في المغني والألباني وابن حجر رحم الله الجميع رحمة واسعة. وهذا الحديث مسلسل بالمجاهيل. هذا الحديث مسلسل بالمجاهيل. المجهول الأول عبد الرحمن بن رزين. في ترجمة عبد الرحمن بن رزين يقولون إيش؟ مجهول. المجهول الثاني أيوب بن قطن، ذلك يقول العلماء في ترجمته مجهول أيوب بن قطن. والمجهول الثالث محمد بن زيد، كذلك هذا مجهول. وقد تقرر في قواعد الأصول أن لا أكرر عليكم هذه القاعدة دائما يجب. وقد تقرر في قواعد الأصول أن الأحكام نكملها الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. ومما يدل على التوقيت أيضا حديث عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه الإمام أحمد بسند جيد. مسألة عندك علينا؟ عندك علينا؟ مسألة. اعلم أن هذا التوقيت يكون في الاختيار لا عند الاضطرار. عند الاختيار. أما إذا حلت الضرورة ولم يستطع الإنسان أن يخلع خفيه ليجدد لبسهما على طهارة لأنه سيحصل ضرر عظيم لا يطاق، فحينئذ نقول يمتد المسح إلى أسبوع. يمتد المسح إلى أسبوع. هذا إذا كانت حاجته تنقضي في أسبوع أو يمتد أكثر من ذلك. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في الجنة. قلوا آمين. واستدلوا على ذلك لأنه لما فتحت دمشق خرج عقبة بن عامر ليبشر المسلمين بفتح الله. خرج عقبة بن عامر ليبشر المسلمين بفتح الله ومسح أسبوعا كاملا على خفيه بلا خلع. انتبه. لما جاء إلى عمر وأخبره بالفتح قال مذ كم لم تخلع الخفين؟ قال منذ أسبوع. فقال عمر أصبت السنة. قال ابن تيمية وهو حديث صحيح. وإذا صحح أبو العباس حديثا فشد يديك عليه. حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما فتحت دمشق خرج إلى المدينة ليبشر المسلمين بفتحها وكان عليه الخف فجلس أسبوعا كاملا لم يمسح. لما جاء إلى عمر رضي الله عنه أخبره الخبر سأله عمر متى خلعت خفيه؟ فأجابه بأنه لم يخلعهما منذ أسبوع. ماذا قال له عمر؟ أصبت السنة. وجه الاستدلال به من عدة أمور. وجه الأول أن الصحابي إذا رفع الحكم إلى السنة فإن له حكم إيش؟ فإن لهذا القول حكم الرفع. إذا قال الصحابي من السنة كذا أو أصبت السنة فإن لهذا القول حكم الرفع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر ذلك الحكم وأكده. فقول عمر أصبت السنة له حكم الرفع. واضح هذه؟ واضح عبد العزيز؟ الأمر الثاني أنه أن عمر رضي الله عنه قاله في محضر من الناس ولم يثبت عن أحد إنكاره فكان كالإجماع منهم. فإن قلت وما دليلك على أنه قاله في مجمع الناس؟ نقول لأن عقبة خرج أصلا ليبشر المسلمين بفتح الله، ومجلس الخليفة غالبا في مثل هذه الأخبار لا يخلو من سامع، لا يخلو من سامع. والسؤال من عمر رضي الله عنه وقع في هذا المجلس بحضور جمع من الصحابة، لما لم ينكر على عمر أحد منهم دل ذلك على موافقته، أنتم معي في هذا؟ فكان كالإجماع منهم. وإن سلمنا أنه لا يأخذ حكم الرفع، وسلمنا أنه لم يحضر عمر أحد، فنقول إن هذا مذهب عقبة وعمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. أنتم معي في هذا ولا لا يا جماعة؟ أنه مذهب صحابي، فإن قلنا لا يعرف لهم مخالف من الصحابة فهو كالإجماع السكوتي، وإن قلنا إنه مذهب لهما فإننا لا نعرف لهما مخالفا من الصحابة. وقد تقرر في قواعد الأصول أن قول الصحابي حجة بشرطين، إذا لم يخالف نصا ولم يخالفه صحابي آخر. إذن يدل هذا أن توقيت النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الأحاديث السابقة إنما كان في حالة الاختيار، أما في حالة الاضطرار والحاجة وحصول الضرر بالخلع فيجوز حينئذ أن يزيد على المدة المقررة مقيما كان أو مسافرا. وارتضى هذا القول شيخ الإسلام، واختاره الإمام العلامة الألباني رحم الله الجميع رحمة واسعة، اختاره في كتابه الثمر المستطاب لفقه السنة والكتاب. يقول ابن تيمية رحمه الله: ولما كنت على البريد، يعني بريد المسلمين، كان بعض الناس يأتي على البريد، وأنتم تعرفون أن خيول البريد مبناها على إيش؟ على السرعة، وهي مراحل، يعني مثلا بين كل 80 كيلا خيل جاهز، يأتي صاحب البريد فيركب على هذا الخيل من هذه المنطقة، ثم يأتي بأسرع ما في هذه الخيل، والخيل لن تستمر مسافات طويلة وهي تسرع، فإذا تعبت الخيل فإذا هو قد قارب المنطقة الأخرى، فيكون الخيل مجهز له مرة خيل ثاني، ثم يأخذه ويسرع به حتى يصل في مدة وجيزة. يقول شيخ الإسلام: لما كنت على البريد ما كان يستطيع أن ينزل ويخلع، فكنت أمسح عليه اجتهادا منه رضي الله عنه، فلما رأى أثر عمر وقوله لعقبة أصبت السنة قال: فحمدت الله على المواقع. تجدونها في المجلد 21 من الفتاوى، هذه مسائل مدرجة. طيب واصل. والراجح أن خلعهما لا يبطل الطهارة، وكذا انتهاء مدة المسح أيضا ليست من جملة مبطلات الطهارة، فإن نواقض الوضوء توقيفية. واضح هذا؟ اختلف العلماء فيما إذا خلع الإنسان الخفين بعد الحدث، والقول الصحيح أن خلعهما لا يبطل الطهارة، بل طهارته باقية على حالها. اختلف العلماء في خلع الخف أو الجورب بعد الحدث، بعد الحدث يعني بعد ابتداء مدة المسح، تطهر إنسان ثم خلع خفيه، فهل خلع الخف يبطل طهارته السابقة؟ المشهور من المذهب عندنا نعم يبطل الطهارة السابقة، لكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح أن خلعهما لا يبطل، قالوا بدليل التقعيد والقياس. أما التقعيد فلأن نواقض الوضوء توقيفية، لا يجوز لأحد أن يبطل من عقد به الدليل الشرعي إلا بدليل شرعي آخر، الطهارة عقدت بالدليل الشرعي فلا يجوز لأحد أن يتعرض لها بالإبطال إلا بدليل، ولم يأتي دليل يدل على أن مجرد خلع الخف يبطل الطهارة، فحيث لا دليل فالأصل البقاء على الطهارة. واضح؟ انبثق من هذه القاعدة الكبرى قاعدة صغرى، وهي أن نواقض الوضوء توقيفية، فلا يجوز لأحد أن يدعي أن هذا القول أو هذا الفعل ناقض من نواقض الوضوء إلا وعلى ذلك الادعاء دليل، فإن جاءنا بدليل فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي بدليل يا أبا سلمان، وإن لم يأتي بدليل يا أبا سلمان، نعم فقوله مردود عليه. وهل ورد دليل يدل على أن خلعهما يبطل الطهارة؟ الجواب لا، حيث لا دليل فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. يقول العلماء: هناك قاعدة أخرى تبين رجحان هذا القول، وهي القاعدة التي اتفق عليها العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فإن خلع الخف بعد الطهارة مع كثرة من يلبسون الخف على عهده صلى الله عليه وسلم لو كان خلع الخف مما يبطل الطهارة لكان لزاما على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينها من جملة نواقض الوضوء. ولله يا جماعة إنه بين نواقض الوضوء بيانا شافيا كافيا. فلو كان خلع الخف من جملة النواقض مع كثرة من يلبس الخف ومع كثرة من يخلعون الخف قبل انتهاء مدة الطهارة، لو كان خلع الخف يبطل الطهارة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا. فلما سكت عن بيان ذلك ولم يثبت عنه فيه حرف واحد دل على أنه ليس بشيء، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهناك قاعدة أخرى تبين رجحان هذا القول، وهي أن ما سكت الشارع عنه فهو عفو. الحمد لله، قاعدة تقول ما سكت الشارع عنه فهو عفو. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خلع الخف فليتوضأ، لا بهذا اللفظ ولا بنحوه مما يفيد أن خلع الخف ينقض الطهارة. فحيث كان ذلك الأمر مما سكت الشارع عنه فيكون عفو لله الحمد والمنة، ولله الحمد والمنة. خلع الخف لا ينقض الطهارة، إذا خلعته وأنت على طهارة كاملة ولبست مرة أخرى استأنف مدة المسح. لا، في نهاية المدة، في نهاية المدة لو خلعها الإنسان فلا يجوز له أن يجدد اللبس إلا بعد طهارة جديدة، هنا لانتهاء المدة ليس لانتقاض الطهارة. يعني اسمعوا يا أخوان، لا يجوز للإنسان أن يستأنف مدة جديدة إلا بعد غسل. لكن لو أن الإنسان مسح يوما وليلة ولا تزال طهارته باقية، ثم انتهى المسح الآن مدة المسح، خلعهما ثم أعاد يلبسهما مرة أخرى، يقول المشايخ يقولون خلعهما لا ينقض الطهارة. طيب أنا خلعتهما وعاودت ألبسهم مرة ثانية على طهارة، نقول أنت تريد أن تستأنف مدة جديدة، واستئنافها لا بد من غسل جديد، لأن مسلم أنهى مدتك، أنهى مدة المسح، ما أنهى مدة الطهارة، أنهى مدة المسح في يوم وليلة إن كنت مقيما، وبثلاثة أيام ولياليهن إن كنت مسافرا. ففرقوا بين المسألتين، بارك الله فيك. طيب، بقي علينا القياس، لأن قلنا بالتقعيد والقياس، وإلا ذكرنا التقعيد ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى أن من عقد بالدليل الشرعي لا ينقض إلا بالدليل الشرعي، ثم انبثق منها قاعدة أخرى أن نواقض الوضوء توقيفية. القاعدة الثانية أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ما يصحش. والقاعدة الثالثة أن ما سكت الشارع عنه فهو عفو. طيب، وبالقياس قال من ذهب إلى انتقاض الطهارة، قالوا ولأنه قد زال الممسوح عليه، إذا خلعت الممسوح فقد زال الممسوح عليه، فبزواله تبطل الطهارة. قال ابن تيمية رحمه الله هذا ليس بصحيح، بل هو تعليل عليل منقوض. بيان ذلك أن الإنسان إذا توضأ فمسح رأسه، المسح يكون على قشرة الرأس ولا على الشعر؟ طيب، ثم حلق رأسه بعد الوضوء، إذن ذهاب الممسوح ليس بناقض للطهارة. إذن الراجح يا إخواني أن خلعهما أو انتهاء مدة المسح ليست بناقضة للطهارة. هل قلت إن هذا اختيار شيخ الإسلام أم لم أقله سابقا؟ ما قلت إذن؟ وأكد ذلك بقولي واختار هذا الفرع أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، رفع الله درجاته في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأجزل له الأجر والمثوبة، وعامله بعفوه وجوده وكرمه وإحسانه وفضله وعلو درجاته، وجزاه الله خير ما جزى عالما عن أمته. طيب، لعل هذا يكفي، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا وقفت هنا لأن المسح على العمامة فيه تفاصيل قد تطول، فلعل الهمم الآن قد فترت، هذه التفاصيل تحتاج لها همما جديدة، فلعلنا نجدد الهمة بإيقاف الدرس إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان